مثلي فرايد او فرايد الجليسرول، يعني مكونين من جليسرول. بتيجي كام كالوري؟ تقريبا 4 كيلو كالوري بير جرام. انما بالنسبه للفات حوالي 9.3 لكل جرام، كل جرام يديني 9.3 كيلو كالوري من الانرجي. كويس، ده من ناحيه الانرجي. طيب ده طبعا ريكويرمنت رئيسي، انما ما ننساش ان ممكن الانرجي كان بي سبلاي باي كربوهيدرات اند بروتين، يعني هل ممكن نستغنى عن الفات كسورس اوف انرجي؟ الى حد كبير ممكن، الى حد كبير. كويس، ازاي؟ ان احنا ناكل ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتين، ولكن طبعا لازم هنزود قوي الكربوهيدرات انتيك علشان نحصل على كميه الانرجي اللازمه. انه ممكن نستغنى عنه. ولكن الفات بقى كسورس اوف اسينشال فاتي اسيدز ده لا يمكن الاستغناء عنه. يعني هل الكربوهيدرات او البروتين تديني الاسينشال فاتي اسيدز؟ لا صح، مش ممكن. مين هم يا ترى؟ هنقول له تاني بعدين، بس احنا فاكرينهم السنه اللي فاتت. مين كان الاسينشال فاتي اسيد؟ اثنين، واحد اوميجا 6 اللي هو لينولينيك اسيد، والثاني اوميجا 3 اللي هو الفا لينولينيك اسيد. دول كانوا اسينشال فاتي اسيد، دول شود بي سبلايد اونلي باي فات، cannot be supplied by carbohydrates or protein. طب يا ترى دول موجودين اكثر في الاويلز ولا في السوليد فات؟ طبعا في الاويلز اكثر بكثير. برضه هنعيدهم تاني ان شاء الله اما نتكلم عن الميتابوليزم بتاعهم. معظم الاويلز فيهم كميات كافيه جدا من الالفا سوري من اللينولينيك اسيد، وبعضهم يحتوي على الفا لينولينيك اسيد. بالذات الفيش اويلز واللينسيد اويلز. طبعا كمان الدايت فات سبلاي فيتامين، الفات فايبر فيتامين اللي هم برضه كانوا بي سبلاي باي كربوهيدرات اند بروتين. وبالتالي يجب اكل الفات ضروري ولو كميات ضئيله، انما يجب ان ناكل الفات ليه؟ تو سبلاي ذا اسينشال فاتي اسيد اند تو سبلاي ذا فات فايبر فيتامين. كويس، دي كده كانت مقدمه عن الليبيد ميتابوليزم، ان احنا درسنا مين هم دايت الليبيد ومين اهميتهم. بعد كده هنتكلم عن الدايجيشن اوف الليبيدز. فهنبدا بالدايجيشن اوف ترايات الجليسرولز الاول، وبعدين الفوسفوليبيدز، وبعدين الكوليسترول ميديكس. نبدا بالترايات الجليسرولز اللي هم يمثلوا ثاني ذا ميجور بالك اوف دايتري فاتس. وقلنا بناكل منهم قد ايه يوميا؟ من 50 الى 150 جرام يوميا. بالمقارنه قلنا الكوليسترول والفوسفوليبيدز اقل بكثير، اقل من 1 جرام. كويس، الطاية الكوليسترول ازاي بيبقوا دايجستد؟ عن طريق مجموعة من انزيمز بنسميهم ليبيدز. وعندي يا ترى كام ليبيد في الجاسترو انتستنال تراك؟ عندي باكلها المرتفايد؟ طبعا لا. هل الديت اللي انا باكل المرتفايد؟ لا طبعا دي منقص خالص. ها؟ طب يا ترى كيف يتم الايمالتيفيكيشن وبالتالي الكربيدايجيشن؟ الايمالتيفيكيشن اسمه النون بيزيجيشن. طب يا ترى ازاي تتم الايمالتيفيكيشن؟ بحاجتين. اول حاجه انتستنال بريستالتيك. ثاني حاجه لوورينج اوف سيرفيس تنشن. لازم الاثنين. ليه يا ترى؟ هل مجرد لوورينج اوف سيرفيس تنشن يعمل الايمالتيفيكيشن؟ لا طبعا، لان الاساس الايمالتيفيكيشن انا اكسر البيت حتت صغيره. ها؟ ايه اللي يكسر حتت صغيره بقى؟ البريستالتيك موفمنت والانتستنال. دي عمليه رفض، دي عمليه رفض. لما تجيب نقطه زيت وتحطها معاها شويه ميه كده في انبوبه وتضرب، يحصل ايه؟ الزيت يكسر تكتيك دقيق. ها؟ انما لو سيبهم يحصل ايه؟ يرجع يفك تاني الزيت لوحده والميه لوحدها. ليه؟ لان مفيش لوري وسيرفس تنشن. مين بقى اللي هيوطي السيرفس تنشن؟ وبالتالي يساعد الايمورتيفيكيشن، وبالتالي يساعد الدايجيشن. اللي بيوطي السيرفس تنشن يشمل البالسون اللي هي سكريتد باي ذا ليفر، الفوسفوليبيد اللي هي جزئيا سكريتد باي ذا ليفر وجزئيا موجوده في الاكل، المونو اسيد جليسترول اللي هي بتنتج من البارشيال دايجيشن. يعني عندي ثلاث عوامل بتساعد على لورينج اوف سيرفيس تنشن، وبالتالي بتساعد على الايمالتيفيكيشن. ليه يا ترى دول بيوطوا السيرفيس تنشن ويساعدوا الايمالتيفيكيشن؟ ايه الكاركتر بتاعتهم اللي بتخليهم يعملوا كده؟ ان هم ايه كلهم؟ انفي فاتيك زي ما خدنا السنه اللي فاتت. انفي فاتيك يعني ايه؟ فاكرين؟ يعني فيهم بولر جروبس ونان بولر جروبس في نفس الوقت. اي مركب فيه بولر ونان بولر في نفس الوقت يبقى له ديترجنت باور، يبقى يساعد على الايمالتيفيكيشن، وبالتالي يساعد على الدايجيشن. دول بقول تاني يشملوا بالسون، احنا درسناهم بالتفصيل ودرسناهم السنه اللي فاتت، والفوسفوليبيد برضه درسناهم السنه اللي فاتت، هندرسهم تاني ان شاء الله السنه دي، والمونو اسيد جليسرول ان هم ناتجين من البارشال دايجيشن. كل دول بيوفروا سبستنشن، بيساعدوا الايمالتيفيكيشن، بيساعدوا البنكرياتيك ليبيد انه يشتغل. تمام، قلت دول لوحدهم ما يكفوش، لازم معاهم ايه؟ انتستينال بريستاسيس ضروري. كويس، في بقى عامل مساعد اخر بيساعد البنكرياتيك ليبيد. مين يا ترى هو العامل المساعد الاخر ده؟ العامل المساعد الاخر ده هو الكوليبيز. ايه بقى يا ترى هو الكوليبيز ده؟ الكوليبيز ده بروتين سكريتد باي ذا بانكرياس. وبالتالي الكوليبيز از بروتين سكريتد باي ذا بانكرياس. يعني الليبيز والكوليبيز الاثنين سكريتد باي ذا بانكرياس. اوكي؟ ممكن حد يفتح بس المشرف على المدرج عشان يجيب بروجيكتور تاني. يا لما تخلص البروجيكتور توقف عن عمله. إذا فاتت السخنة لفت السخن وبالتالي توقف عن Gracias. الدول او جاستريك او بانكرياتيك، اي واحد من دول بيعمل ايه؟ ترى بيفك الترايب الكليسترول. نفتكر تاني ترايب الكليسترول عباره عن ايه؟ عباره عن كليسترول، وده ممثل بالخط الراسي، وثلاثه فتيات، ادي نمره واحد وادي نمره اثنين وادي نمره ثلاثه. احنا عارفين الكليسترول فيه كام الكول جروب؟ ثلاثه، كربون نمره واحد واثنين وثلاثه، ادي ثلاثه فتيات اللي مشابكين. اللي فيه بيعمل ايه؟ بيفك اللينك بين الكليسترول وبين الفتيات. خلاص؟ أول فجأة يفك منين؟ من دول نمرة ثلاثة يفك الأول. كويس. بالمية. حتى اللينك دي بالمية، ليه؟ لأن هي اتعملت إزاي اللينك اللي هنا؟ بإزالة الماء. شلنا هيدروجين من الـ OH بتاع الكوليسترول، وشلنا OH من الكربوكسيل جروب بتاع الفاتي أسيد، وشبكنا الاثنين مع بعض. فعشان كده دي اتعملت بإزالة الماء، يبقى هتتكسر بإضافة الماء. يبقى الفاتي أسيد نمرة ثلاثة يتشال، وتظهر الالكول جروب بتاع الكليسترول في نمره ثلاثه، طبعا نمره اثنين نمره واحد لسه شابك فيهم فاتس. يبقى الناتج بتاعي ده يبقى اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمه 1 2 دايأسيل كليسترول. لان في فاتي اسيد راديكال او اسيد راديكال في نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه فاضيه، يبقى ده دايأسيل كليسترول. هو كان ترايأسيل كليسترول اصبح دايأسيل كليسترول في واحد وفي اثنين، نمره ثلاثه بقت فاضيه. يا ترى بعد كده اللي فيه ديزاين برضه بقول سواء كان ايه؟ لينجوال او جاستريك او بانكرياتيك، ها؟ يشيل بعد كده الفاتي اسيد نمره كام؟ هل بعد ما شال نمره ثلاثة يشيل نمره اثنين ولا يشيل نمره واحد؟ لا، هيشيل نمره واحد، مش هيشيل نمره اثنين. هو ما يقدرش يشيل نمره اثنين، ما يقدرش، ها؟ لازم يشيل نمره واحد بس، بعد ما شال ثلاثة هيشيل نمره واحد. ايوه فعلا فاتي اسيد نمره واحده وفك خلاص بضغط الميه زي ما قلنا، وبالتالي ظهرت الاو اتش جروب على الكليسترول ما فيش او اتش، وفاتي اسيد اتشال، كربوكسيل جروب بتاعته فكت من الالكول جروب، وبقى عندي هنا فري فاتي اسيد. يبقى لغايه دلوقتي شلنا كام فاتي اسيد؟ اثنين، الاول نمره ثلاثه وبعدين نمره واحد، وما شلناش نمره اثنين. يا ترى ليه؟ اشمعنى قدرنا شلنا ثلاثه وشلنا واحد وما نقدرش نمره اثنين؟ هل في فرق بينهم؟ أو نرجع للسؤال الثاني، هل في تشابه بين واحد وثلاثة؟ في هما الاثنين برايمري استر ليكج. خدنا الكلام ده السنة اللي فاتت، طبعًا كلنا نسيناه مفيش حاجة. إنما بقول تاني، الاستر ليكج بين الفاتي أسيد وبين الكربون نمرة واحد وثلاثة في الجليسترول بتبقى برايمري استر ليكج. ليه يا ترى؟ ليه بنسميها كده؟ لأن الكربون نمرة واحد ونمرة ثلاثة هما الاثنين برايمري الكول جروب. فاكرين الكلام ده في السنة اللي فاتت؟ طب ليه سميناهم برايمري الكول؟ يفضل على هذا على هي الهيئة اللي هو تومور اسيميليتور ده يشوفها تأكد ان دي واحد ودي واحد حوالي 72%. يبقى فاضل كام في المية؟ هيكمل 28. ال 28 دول هيتحولوا الى 1 مونو اسيميليتور. طب يا ترى كم منهم يظل على هيئة 1 مونو اسيميليتور وكم يكمل للآخر؟ 22% يكملوا للآخر. يعني ايه للآخر؟ يعني جليسرول وثلاثة فاتي أسيد، أدي واحد أدي اثنين أدي ثلاثة، 22%. ويبقى كم في المية يقف عند مرحلة 1 مونو أسيد جليسرول زائد 2 فاتي أسيد؟ 6%. يبقى 72% بيقف عند مرحلة 2 مونو أسيد جليسرول زائد 2 فاتي أسيد، 6% 1 مونو أسيد جليسرول زائد 2 فاتي أسيد، و 22% جليسرول وثلاثة فاتي أسيد. سؤال بقى، يا ترى فعلا هل المصلحة ان انا ما اكملش الدايجيشن ولا المصلحة ان انا اكمل الدايجيشن الى جليسرول وثلاثة فاتي اسيد؟ تفتكروا ايه؟ طبعا احنا بالاستنتاج ممكن نقول ما نكملش، والا ربنا ما كانش خلاهم يبقوا كده. بس يا ترى ليه؟ ليه كنا ما نكملش يبقى احسن يا ترى؟ لان مين يا ترى ممكن يدوب في المية احسن؟ الفاتي اسيد ولا المونو اسيد جليسرول؟ طبعا المونو اسيد جليسرول. ليه؟ لان في بولر جروبس هنا اهي، مش كده ولا ايه؟ مش في هنا بولر جروبس اهي، في هنا بولر جروبس، يعني سواء وان مونو اسيد جليسرول او تو مونو اسيد جليسرول هما الاثنين فيهم بولر جروبس جايين من الجليسرول، وبالتالي يساعدوا الايمالسيفيكيشن. لو هم يعملوا مايتالز وفي نفس الوقت كمان يساعدوا الايمالسيفيكيشن وبالتالي يساعدوا الابسوربشن. فاذا انكمبليت دايجيشن بيتر بيساعد الايمالسيفيكيشن قبل مايتال فورميشن وبيساعد على الابسوربشن. فاينالي بقى الاند برودكت اوف دايجيشن زي ما احنا قايلين لكم حالا دلوقتي 72% تو مونو اسيد تو فاتي اسيد اللي هم نمره 1 و 3، 6% 1 مونو اسيد جليسرول تو فاتي اسيد برضه اللي هم نمره 1 و 3، 22% بس اللي بيكمل الى جليسرول و 3 فاتي اسيد. هذا الخليط هو اللي بعد كده بيحصل له ابسوربشن. It gets highly emulsified. مين يا ترى اللي بيساعد على الايمالسيفيكيشن بتاعه اكتر عشان يساعد على الابسوربشن؟ البايل سولت والفوسفوليتس اللي قلناهم من شويه بيساعدوا الايمالسيفيكيشن وبالتالي بيساعدوا الدايجكشن وكمان بيساعدوا الابسوربشن. طب يا ترى كيف تتم الابسوربشن؟ المربع ده يمثل الانتستينال ميوكوزا الابيثيليال سيل. دي الابيثيليال سيل على سطح الانتستينال، على سطح الانتستين. هنا الانتستين اللومن النخيالي، وهنا بعد كده السيركيليشن سواء كان لاكتيال او بلاد فيسلز. اوكي، طبعا هنا في الانتستين اللومن هنقول عمليه الدايجيشن حصل فيها ايه؟ طلع اسيد جليسرول باللي فيه بصرف النظر عن نوم انت فاتي اسيد وضايع اسيد جليسرول. الضايع اسيد جليسرول باللي فيه انت فاتي اسيد و2 مونو اسيد جليسرول. بالايزومريز ال2 مونو اسيد تحول الى 1 مونو اسيد جليسرول، وده قد يتحول باللي فيه الى فاتي اسيد وجليسرول. يبقى هنا عمليه الدايجيشن اللي احنا لسه وصفنا حالا، ها؟ وقلنا بنقف عند المرحله دي 72% 2 مونو اسيد جليسرول و2 فاتي اسيد دول. بعد كده 6% بيقفوا عند مرحلة 1 مونو اسيد جليسرول وبرضه 2 فاتي اسيد دول، و 22% بيكمل في الاخر الى جليسرول و 3 فاتي اسيد، ادي 1 ادي 2 ادي 3. الفاتي اسيد سواء فرق من هنا او من هنا او من هنا كله بيجمع على بعضه وبيبقى هاي ايمالسيفايد مع بعيد الفات ويعدي ويخش. فين؟ لازم نفتكر الثلاثة دي، لو كنا ناسيين هنفتكرهم تاني. مين الميجور ساتوريتد فاتي أسيد؟ بالميتيك أسيد وستيرين. أنا بقول لهم دلوقتي هنرجع لهم تاني، بنتكلم عن الأوكسيديشن وفاتي أسيد. البالميتيك أسيد فيه كام كربون أتوم؟ لازم نفتكر 16 كربون أتوم. والستيرين فيه كام؟ 18. دول الساتوريتد. في كمان عن ساتوريتد. مين أهمهم وأكثرهم؟ أوليك أسيد. ده في كام دبل بوند؟ واحدة. وفي كام كربون أتوم؟ ثاني ستيريك 18. كل الكلام ده لازم هيبقى معروف السنة دي برضه. وطبعا في بقى البولي أن ساتوريتد زي اللينوليك أسيد والألفا لينوليك أسيد، ودول برضه هنذكرهم أما نتكلم عن الأيكوزانويد تشار. المهم إن معظم الفاتي أسيد اللي في الأكل يا ترى إيه؟ معظمهم لونج ولا شورت؟ معظمهم لونج. انما ما يمنعش ان في قليل من الشورت والميديم تشين، قليل. ودول مفتي يا ترى موجودين فين؟ الشورت دول والميديم تشين مفتي الميلك فات، اللبن بالذات ربنا اختصه بنسبه معينه ما هياش كبيره، انما نسبه لا باس بها من الشورت تشين فاتي اسيد. بالذات مين يا ترى اللي موجود؟ البيتريك اسيد. فاكرين؟ فاكرين ليه سميناها بيتريك اسيد؟ عشان موجود في البقر مش كده؟ عشان موجود في الزبده بيتريك اسيد. فده في كم كربون اتوم البيتريك اسيد؟ اربع كربون اتوم. اربع. المهم في نسبه قليله جدا. لو عندي بقى شورت او ميديوم تشين، الميديوم تشين يعني لغايه 10. 12 اصبح لونج تشين. شورت تشين يعني لغايه 6 ولغايه 10 يبقى ميديوم تشين، واللي اكبر من كده يبقى لونج تشين. الشورت والميديوم تشين هيبقى لهم سكه ثانيه خالص غير لونج تشين. بس قلنا معظمهم ايه؟ لونج تشين طبعا، ودول السكه الرئيسيه. انما اقول لو في شورت والميديوم تشين، وقلنا موست موست دول بيجوا منين؟ من البقر، من الزبده، من اللبن. دول ايه السكه بتاعتهم يا ترى؟ دول بيعدوا على طول ويروحوا الى الكورتال سيركيوليشن. دول اولا نسبيا ووتر سوليبل نسبيا، فمش محتاجين يبقوا في مالتيفايد مع الباقيين ويتحولوا الى ترايسيكليترال، ودول بيعدوا على البورت اسيمبلش المشهور الميديم شيب، يعني 10 كربونات باقل. 10 كربونات باقل دول بقول بيعدوا على البورت اسيمبلش، لان مفيش اكتيفيتنج انزايم ينشطهم عشان يحولهم الى ترايسيكليترال، فدول لازم يعدوا على البورت اسيمبلش. بقول دول جزء صغير على الحال. مين كمان بيروح معاهم على البورتا سيبريشن؟ الجليسترول. يبقى بصفة عامة مين اللي بيروح على البورتا سيبريشن؟ الووتر سوليبل سبستنس. الجليسترول شورت اند ميديوم تشين فاتي اسيد، وبيروح معاهم كذلك البايل فولز اللي هي كانت سكريتد باي ذا ليفر، واللي هي ساعدت الايمالسيفيكيشن اوف فات، وبالتالي ساعدت الدايجستن اند ابسوربشن. كل دول بيروحوا على البورتا سيبريشن. امال بقى اللونج تشين فاتي اسيد يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم اكتيفيشن بانزيم اسمه ثايوكاينيز، هنسمع عنه بعدين بتفصيل اكتر، ويتحولوا الى كو اي ديريفاتيف، يشبكوا في كو انزيم اي. الكربوكسيل جروب بتاع الفاتي اسيد تشبك في الاس اتش بتاع كو انزيم اي وتعمل اسيل كو اي. عشان يعمل ايه بعد كده؟ عشان اسبق الاسيل كو اي ده في الجليسترول واعمل تراي اسيل جليسترول اللي انا قلت بعد كده هيعمل الكايلومايكروس. كويس. طيب وات اباوت تو مونو اكسن جليسترول اللي انا عملت لهم امتصاص، وقلنا دول كام في الميه من التوتال؟ 72% مش كده؟ دول مجرد اشبك فيهم وان فاتي اسيد اصبحوا تراي اسيد جليسترول، خلاص مفيش مشكله. طيب وات اباوت الوان مونو اكسن جليسترول؟ هل برضه بشبك فيهم فاتي اسيد واحولهم تراي؟ لا. الوان مونو اكسن جليسترول بالذات بالانفكشنال فيز، وهذا دي اهميه الانفكشنال فيز، يفك الفاتي اسيد من الوان مونو اسيد جليسترول يحوله الى جليسترول او فاتي اسيد، والفاتي اسيد اللي هي يبقى اكتيفيتد بالكايليز انزايم اللي هو ثايوكاينيز يتحول لاسيل كو اي وابني منه تراي اسيد جليسترول. طب وات ابوت جليسترول بقى؟ انا عندي خد بالك وان مونو اسيد جليسترول فكيته الى فاتي اسيد وجليسترول. الجليسترول بتاعي هيبقى اكتيفيتد في الانتستنال ابيثيليوم بجليسترول كاينيز يتحول الى جليسترول 3 فوسفيت، وبعدين الجليسترول 3 فوسفيت الناتج هستعمله لبناء التراي اسيل جليسترول. هستعمله لبناء التراي اسيل جليسترول. فخد بالكم الجليسترول في الانتستنال ابيثيليوم له تو ديفرنت فيز، حتى هو جاي منين؟ اذا كان من الاول جاي من الانتستنال لومن نحط كل ده هيبارد بعدين ان شاء الله. المهم في الاخر احنا عملنا دايجيشن في الانتستينال لومن ودخلنا البرودكت اوف دايجيشن الى الانتستينال ابيثيليا، رجعنا بنينا فرايد اسيل كوليسترول هناك تاني. حد يقول لي انا طب امال ايه اللي خلانا ما دام بنرجع نعمل فرايد اسيل كوليسترول ما كنا دخلناه من الاول؟ ينفع؟ ما ينفعش لانه هايلي انسايبل الووتر. هعديه ازاي؟ مش هقدر اعديه. لازم يحصلوا دايجيشن اول في الانتستينال لومن وبعدين نواتج الدايجيشن تخش جوه وبعدين ارجع احمل منها تاني ترايسل. اوكي؟ بعد كده بقول الترايسل كوليسترول ده بينضم الى فوسفوليبيد سواء جاي من الاكل او صناعه جوه الانتستينال ابيثيليوم، بينضم الكوليسترول قليل من الكوليسترول وبعض الكوليسترول اكثر، كل دول بيعملوا بقول 1 بارتيكل الدايمتر بتاعها بيتراوح من 1.1 الى 1 مايكروميتر. اوكي؟ ودي بعد كده بتعدي الى الانتستينال الفاتكس اللي هم اللاكتينز. فاضل هنا نقطتين عاملين ايه؟ والاولى ايه ترتيب هذه المركبات في الكايرومايكرون؟ مين اللي موجود في الوسط ومين اللي موجود على السطح يا ترى؟ اللي موجود في الوسط طبعا يبقى الهايدرو ايكوبيك كومباوند. مين يا ترى الهايدروفوبك في دول؟ اه طبعا الهايدروفوبك هم تراي اسيل كوليسترول هاي هايدروفوبك وكذلك الكوليسترول انتي. دول الاثنين هايدرو هايدروفوبك عشان كده بيبقوا في الكور يعني في الوسط بتاع الكايرومايكرون. في حين ان الفوسفوليبيد والكوليسترول والبروتينات كل دول امفيباتيك عشان كده موجودين على السطح. يبقى عرفنا ترتيبهم سببه ايه؟ الهايدروفوبك في الوسط والامفيباتيك على السطح. طب الكايرومايكرون دي يا ترى ليه ما تروحش للكابيلاري وبالتالي على البورتال سيركيليشن على الليفر؟ اشمعنى دي بتروح على الليمفاتيك عشان ايه؟ اشمعنى الجليسترول راح على الكابيلاري والجلوكوز بيروح على الكابيلاري والامينو اسيد بتروح على الكابيلاري في حين الكايرومايكرون ما تقدرش تروح؟ لان هما فيري لارج بارتيكلز. الدايمتر بتاعهم قلنا ايه؟ 1.1 مايكروميتر. هل هذا البارتيكل يقدر يعدي من البلاد كابيلاري؟ لا، لانه هيعدي ازاي؟ من خلال الخلايا ولا بين الخلايا؟ طبعا بين الخلايا، خلي الخلايا تحت الخلايا ازاي؟ لا، لازم يعدي بين الخلايا. هل اقدر هل الخلايا اللي هي بتاعت البلاد كابيلاري البورد بتاعتها تسمح بمرور البيج بارتيكل ما تسمح؟ احنا عارفين عموما من خط بلاند اكيد في الفيزيولوجي السكريشن مش كده؟ ان الليمفاتيك الفورز بتاعت الكابيلاري بتاعتها اوسع بكتير من بتاعت البلاند كابيلاري. وبالتالي ممكن تعدي كايرومايكرون وعشان كده كايرومايكرون بتروح على الاكتين وطبعا بعد الاكتين هتكمل الى السبيريت سكريشن مش كده ولا ايه؟ انما اللي هيروح على البلاند كابيلاري ده هيروح على بورتال بلاد يبقى هيروح على الليفر مباشره. لسه ما كنتش عارفه مش كده؟ طيب فاضل كلمتين عن الدايجيشن الفوسفوليبيد اند كوليسترول. قلنا الاكل ممكن يحتوي على الفوسفوليبيد. فيا ترى الفوسفوليبيد اللي في الاكل بيحصل لها دايجيشن ولا لا؟ هو مبدئيا حتى لو ما حصلهاش دايجيشن فممكن تبقى اطفال. قول حتى لو مش معنى كده ان ما بيحصلهاش لا بيحصلها. هي بيحصلها مش ما بيحصلهاش. نقول حتى لو ما حصلهاش في كل دي اطفال. ليه يا ترى؟ لانهم بيعملوا مايسل لان هم امفيباتيك فوسفوليبيد بصفه عامه امفيباتيك ممكن يعملوا فيري مايوت بارتيكل مايسل ذات كان كروس ذا سيرفري. انما نورمال بيحصل لها دايجشن. ليه؟ لان البنكرياس بيطلع انزيم اسمه فوسفوليبيد 2 ده بيفك البند بين الفاتيات نمرة 2 وبين الجليسرول ويسيب نمرة 1 ويسيب طبعا الفوسفين والالكول اللي شابك فيه